ياخد مهاج واجب على الحر يتبع الصم زمان ندل ياخد مهاج زمانك زمان الكلوب بتلمط الصفح بطلوها شوف الفرخ اللي بلبط اليوم بتحلف بابوها زمانك زمان الكلوب والقطر على السكة ماشي اليوم شفت ولاد العذابات في الضلة فرد الشماشي اوعى تقول للندل يا عم ولو كان على السرج راكب ولا حد خالي من الهم حتى ضلوع المراكب كان اوعى تقول للندل يا عم ولو كان على السرج راكب ولا حد خالي من الهم حتى جلوع المراكب يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني.